هل من سبح لي من أمري أنه مرائي أن أقول له هذا مرائي؟ من فائدة من أقول له من المرائي ولا فائدة في ذلك أشياء فائدة، ولكن الواجب أن الإنسان ينصح لأخيه ويحذره ما تقول هذا مرائي أي فائدة فيها. من يختفي بمعصية عن الناس حياء منهم وخوفا هل يعتبر بذلك من الرياء؟ طب أحسن من المجاهر إن كان لأنه يستحي من الناس. الحياء من الناس مطلوب، ولكن يجب أن يكون الخوف من الله ما هو من الناس، ومع ذلك يكون الذي يخفي المعصية أحسن حالا ممن يظهرها، لأن جاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرون هم الذين يظهرون المعاصي ويجاهرون بها، هؤلاء قد نزع منهم الحياء ونزع منهم المخافة، خافة الله جل وعلا. كيف يجد المسلم نيته وإخلاصه لعمل الله سبحانه وتعالى؟ نية دائم تحتاج إلى تجديد دائما، لأنه يعرض لها عوارض، وكل عارض يعرض لها يجب أن يصد هذا التجديد، شد الصد وتخلص النية. الويل لا يأتي إلا في مواضع الشرك الأكبر، فكيف في قول الله تعالى ويل للمطففين؟ ويل المصلين الذين هم عن صلاة ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. الويل يقول جل وعلا لمن يستحقه، لأن العبد يجب أن يكون عبدا لله خالصا، فالمطفف همه الدنيا، صار مقصوده الدنيا فتوعد بذلك، وكذلك المرائي مقصوده لوجوه الناس وانظارهم، استحق انه يقال له ويلا. كيف يكون الخوف موصلا للشرك الاكبر؟ اي خوف؟ الخوف من مقامات العبادة التي يجب ان تكون خالصة لله، خوف الغيب. ما هو الخوف الطبيعي؟ الخوف الذي يكون والمخوف غائب عنه، أو خوف يكون معه ذل وخضوع، لا يجب أن يكون لله جل وعلا وحده، ولكن الإنسان قد يخاف من الظالم ولكن قلبه يلعنه ويشتمه، فمثل هذا ليس من العبادة. قول الله سبحانه وتعالى إن أشركت ليحبطن عملك، ما تفسير ذلك؟ السر ظاهر أن الشرك يحبط العمل، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتبين أنه ليس من الخلق مخلوق يصلح معه الشرك أصلا. الشرك محدث الأعمال مطلقة، فقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا نظير قوله جل وعلا في الآية الأخرى فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني الشرك. والشرك محدث الأعمال مطلق، وإن كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه أن يقع منه ذلك، ولكن ليبين جل وعلا أن الشرك أعظم الأعمال، وأنه لو وقع من أعبد الناس وأكثرهم اجتهادا لحبط عمله كان في النار. لهذا لما ذكر الأنبياء الذين هم خلاصة الخلق قال لو أشركوا لحبط ما كانوا يفعلون، ولو أشركوا لحبط ما كانوا يفعلون. الشرك محدث للأعمال مطلقة. هل يصح القول توكلت على الله ثم عليك؟ في الشيء الذي يجوز، أما في الشيء الذي لا يجوز لا يصح، يعني في الوكالة الجائزة، الوكالة في أنه يشتري له شيء

رأيتم ما تعبدون أنتم وأباؤكم ما تعبدون، يعني هل لهم نفع ولهم ضر؟ قالوا لا ما وجدوا. النهاية قالوا هكذا وجدنا أباءنا فقط، حجة معروفة بين الناس. المقصود أن العداوة عامة، أن يتبرأ الإنسان من العابد والمعبود، لابد أن يتبرأ منه حتى يكون متأسيا لإبراهيم عليه السلام. ولهذا لما بعد هذه الآية استثنى من التأسي الدعاء لأبيه، الاستغفار لأبيه، قال إلا قول إبراهيم لأبيه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فهذا لا تتأسى به، يعني كونه استغفر لأبيه لا تتأسى به، وإنما تتأسى في معاداته وبراءته. هل عزة ومناة واللات أصنام من حجر أم قوم صالحون؟ العزة واللات ومناة من أكبر الأصنام المعروفة في وقت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قريش، وقد سبق ذكرها وبيانها وبيان ما وضعها. العزة كانت في قريش وهي عبارة عن ثلاث شجرات، شجر سمر قريبة من عرفات وادي نخل، وكانوا بانين تحتها بيت وفيه سدنة، ويأتون يطوفون عندها ويجلسون عندها ويذبحون لها ويزعمون أنها تشفع لهم، وأحيانا يسمعون صوتا من داخلها من داخل الشجرة، الشيطان يسوس لهم ويضل لهم في ذلك. أما اللات فهي عبارة عن صخرة منطوشة في طائف، يعني سطيف، ويقول بعض المفسرين إن الأصل فيها أنه رجل كان يلد السويد، يعني يخلط السويد بالسمن ويقدمه لمن يأتي إليه إكراما له، فلما مات دفن تحت هذه الصخرة ونطشت، فصاروا يطوفون عليها ويجلسون عندها ويتبركون بها، فصارت من أكبر الأصنام. وأما مناة فهي المشلل قرب قبيل الآن، كانت لهذيل ولمن معها من القبائل، وكان الأنصار أيضا إذا أرادوا الحج يهدون منها، كانت معظمة وسميت منات، يعني عبارة عن سفرات عدة حفا في مكان حجارة يطوفون عليها ويذبحون عندها، وهكذا بقية الأصنام مثل الهبل مثل قساة ونائلة وغيرها كثير. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وجد عندها أكثر من 300 صنم منصوبة عليها، فصار يطعنها في حسن معه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكلما أهوى على يد العصا سقطت كتابا، فحطمها صلوات الله وسلامه عليه كله. فضيلة الشيخ، هل نقص الإيمان يكون في العمل أو العمل واليقين معه؟ يكون في الكل، يكون في اليقين في الإيمان الذي هو التصديق علم القلب، ويكون في العمل. يمكن أن يقال أن إيمان أحد الناس كإيمان مثلا يعني تصديق أحد الناس كتصديق أبي بكر أو تصديق عمر أو تصديق علي أو عثمان أو أشباهه، أيمكن. بل الناس في آن واحد يتفاوتون في التصديق، حتى إن بعض المؤمنين لو شكك في أمور الآخرة شك، أو شكك في ما في شيء مما يجب الإيمان به يشك، لأنه ما عنده يقين يمنعه من ذلك. هذا هو واضح، ما يعني بذلك أنه يتوقف فيه.